حطك نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ما يكون في القبر. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والعنوان الذي ترجم له بهذا الفصل قال: ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ثم ذكر واحد ما يكون في القبر، ثم ذكر اثنين ما يكون في القيامة الكبرى، ثم ما يجري إلى آخره. وهذه التراجم من الشراح، يقول شيخ الإسلام: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. اليوم الآخر هو يوم القيامة، لكن ليس يوم القيامة فقط. اليوم الآخر، الموت فما بعده، كل ما بعد الموت يسمى اليوم الآخر، مع أن اليوم إذا أطلق يراد به يوم القيامة، لكن الشيخ هنا بيّن أن المراد باليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت. والذي أخبر به عليه الصلاة والسلام بعد الموت هو من المغيبات، والمغيبات لا بد من الإيمان بها، فعذاب القبر ونعيمه، الصراط، ما يحصل في الآخرة، كل هذه من المغيبات الذي يجب الإيمان به، والمبتدعة أنكروا بعض المغيبات كما سيأتي. إذن يجب الإيمان بكل ما بعد الموت، وهذا كله يسمى اليوم الآخر، كل ما بعد الموت يجب الإيمان به. فما الذي بعد الموت؟ ذكر شيخ الإسلام ذكره فقال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال: فيؤمنون بفتنة القبر. والف هنا تفريعية، يعني يتفرع على هذا الإيمان أنهم يؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر إلى آخره. فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إذن القبر فيه فتنة وفيه عذاب ونعيم. الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، هذه الفتنة، وفتنة القبر السؤال، كما سيذكره الشيخ، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، أي ذا بعذاب القبر، عذاب القبر للمخالف، ونعيمه للمطيعين، فيؤمنون بهذا، كله. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وعذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن والسنة، ثابت في القرآن والسنة. النار يعرضون عليها غدو وعشية، هذا عذاب القبر البرزخ. ما الذي أدرانا أن هذا عذاب القبر؟ الله يقول النار يعرضون عليها غدو وعشية، كيف علمنا أن هذا عذاب القبر؟ لأنه قال ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فعلمنا أن هذا العذاب في البرزخ، أن هذا العذاب في البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، فعذاب القبر ثابت لا شك فيه، وإنكاره كفر، إنكاره كفر. هل أحد أنكر عذاب القبر؟ نعم، أنكره المعتزلة، المعتزلة أنكروا عذاب القبر، بل بعضهم أنكروا المغيبات كلها. المعتزلة أنكروا عذاب القبر، قالوا ما في عذاب. دليلهم، دليلهم عقولهم، استدلوا بعقولهم، والأمور الغيبية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. طيب ما هو دليلهم؟ ما هي شبهتهم في عقولهم؟ قالوا إننا ذهبنا إلى القبر واستمعنا ولم نسمع عذاب، استمعنا، نضع أذاننا عند القبر ما نسمع شيء. وأيضا يقول ذهبنا إلى ما هو أولى من ذلك وأقرب من ذلك، ذهبنا إلى الميت ونبشنا قبره واطلعنا إليه، وإذا هو في قبره قد بليت عظامه وعلى ما هو عليه. حتى أن بعضهم، انظر إلى العقول الفاسدة، حتى أن بعضهم أتى بزئبق، الآن الزئبق ما يثبت صح ولا لا، فلما دفن الميت وضع في قبره وضعوا الزئبق عليه، ما دام أنه ما تحرك الزئبق يبقى ثابت، لو تحرك ذهب الزئبق. ثم بعد مدة أتوا ونبشوا القبر فوجدوا الزئبق على مكانه، قالوا ما في عذاب القبر. قيل لهم لقد ضللتم، فإن عذاب القبر من الأمور الغيبية التي لا تقاس في الدنيا ولا مجال للعقل فيها. فقد يكون رجلان في قبرين بجوار بعض، أحدهم يفسح له في قبره مد بصره، مد بصره، والآخر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. ولو أردنا أن ننظر إلى هذه الأمور الغيبية بالعقل لظل الإنسان، ظل عن الطريق، وإلا ما الفائدة بالإيمان بالغيب؟ الله عز وجل امتدح الذين يؤمنون بالغيب وأثنى عليهم. ولو كانت الآخرة أمور محسوسة ما كان للإيمان بها والابتلاء فائدة، صح ولا لا؟ لأن الأشياء المحسوسة كل من سيؤمن بها، فهو من الأمور الغيبية، الغيبية. ولهذا يقال أن أحد المعتزلة، يعني هم كانوا يعني حتى لو أنكروا عذاب القبر في نفوسهم شبهة، مات منهم ميت فطلب واحد من السنة يصلي عليه، لأنهم الآن هل يستعيذون بالله من عذاب القبر المعتزلة؟ لا، ما دام ينكرون ما يستعيذون، صح ولا لا؟ لأن الإنسان إذا آمن بعذاب القبر وصدق به سيستعيذ بالله منه، صح ولا لا؟ وإذا كان ينكره هل سيقول يوم من الأيام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر؟ لا، لأن ما في عذاب قبر عنده. يقول مات منهم واحد فأصروا على أحد السنة أن يصلي عليه، فألحوا عليه فصلى عليه، فقال اللهم إن عبدك هذا ينكر عذاب القبر فعذبه به، مع أنه المفروض ها ما يقول هذا، إما يصلي عليه ولا يتركه، لكنه قاله. فهم ينكرونه استدلالا بعقولهم ويجانبون النصوص، ولهذا ظلوا. وعلى هذا المنهج الحق الذي عليه السنة والجماعة أن عذاب القبر حق ثابت وأن الناس يفتنون في قبورهم. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل، هذه الفتنة، يقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد يكون المسؤول من أعلم الناس، قد يكون المسؤول من أعلم الناس في الدنيا لكنه لا يوفق للجواب، مع أن الجواب قدم ولا ما قدم؟ قدم. اختبار الدنيا ما يقدم الجواب، تسأل وقد يرسب ما يعرف يجيب ثم يرسب. أما جواب الآخرة فقد قدم قبل السؤال، وقد يكون الإنسان يحفظ هذا لكن لما أنه لم يمتثل ما استطاع أن يجيب، ما ثبته الله جل وعلا. ويسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا ورد في حديث أنه إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه. وورد أيضا أن أحدهما منكر والآخر نكير، لكن الحديث بعضهم يقول حسن وبعضهم، ولأنهم ينكرون هذين الملكين لأنهم لم يروهم إلا أول مرة، فكأنهم أنكروا هيئتهم. فيأتيه ملكان فيقعدانه، يقعدان يعني يجلس في قبره، حتى ذكر بعض العلم أن الكفن يسقط عن حقويه إذا جلس في قبره. المعتزلة يقولون كيف يقعد في قبره واللبنات عليه؟ نقول هذا في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا مجال للعقل فيها البتة. بل قالوا لهم الآن النائم ينام رجلان بجوار بعض، صح؟ أحدهم يرى أنه في نعيم، يرى أنه عنده قصور وأزواج، وهو مسكين عزاب ولا عنده شيء، قصور وأزواج وخيرات ومستأنس بهالنوم، يرى الانهار عن يمينه وشماله، مد البصر صح ولا لا؟ وآخر بجنبه نائم ويتحلم أنه يضرب ويجلد ويسجن ويحبس يقطع من لحمه، صح ولا لا؟ وإذا نظرت إليهم وإذا هم نائمين ما يتحرك منهم أحد، وهذا يرى مد البصر يمينه وشماله، والآخر يعذب. وهذا في الميتة الصغرى في النوم، أتنكرون هذا أيها المعتزلة؟ الذي جعله يرى مثل هذه الأمور وهو نائم لا يتحرك قادر على ما يشاء من خلقه في الآخرة، يخلق ما يشاء، وكل ما أخبر به جل وعلا فهو حق على حقيقته، لكننا نؤمن به ولا نعرف كنهه إلا إذا مات الإنسان واطلع على هذا. ولهذا لو أن الميت الآن رجع إلى الدنيا ممكن يخبر أهله وإخوانه وقال يقول انتبهوا ترى أنا واجهت سؤال وواجهت كذا وحصلت كذا والعذاب كذا والنعيم كذا، لكن هل يرجع؟ ما يرجع مرة ثانية. قال من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الحياة الدنيا، يثبتهم على الحق، يثبتهم لأنهم أثبتوا ها ما ذكر الله من أمور الغيب، أثبتوها ما أنكروها وآمنوا بها، فثبتهم الله جل وعلا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. الآن أجاب. قال وأما المرتاب، والمرتاب الشاك الذي يشك، وورد المنافق فيقول ها ها لا أدري. انظروا ما قال لا أدري مباشرة، لا قال ها ها. لماذا قال كذا؟ لأن الإنسان إذا كان يقول شيئا في حياته ويعرفه ويعلمه لكنه حيل بينه وبينه، فتجد كأنه يحاول أن يستعيد الذاكرة. أنت لو سألت إنسان الآن الحاجة قد نسيها وش يقول؟ تقول ها دعني أتذكر ها ها، لكن ما استطاع. هم يعلمون أن ربهم الله ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ودينهم الإسلام، وكانوا يقولونها في الدنيا لكنهم لا يعملون بها كالمنافقين، فحيل بينهم وبينه فأصبح يقول ها ها لا أدري. فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لعل هذه الكلمة تنفع عند الله، ما تنفع، يعني كأنه يقول يا ربي أنا كنت مع الناس أسمعهم يقولون شيء فقلته. ماذا كانوا يقولون الناس؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبدون الله. فأراد أن يكون إما معهم لكنه لا ينفعه. يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد. بمرزبة وقال بمرزبة. المرزبة تعرفونها موجودة الآن، لكن ما عندنا في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط. هذه هي مرزبة من أدوات الآخرة، من آلات الآخرة العظيمة، لكنها تشابه ما عندنا في الدنيا في التسمية فقط. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. كل شيء يعني معناها البهائم يسمعون، تسمع، والطيور تسمع، حشرات تسمع، كل شيء يسمع. يعني معناها الآن الدواب والغنم والإبل والبقر والحمير إلى آخرها إذا مرت عند المقبرة ممكن تسمع أصوات المعذبين، لكن نحن ما نسمع، أخفي عنا. والحكمة لماذا أخفي؟ لأن الإنسان لو سمعها لصاعق، يعني لمات. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ما في القبور، أو لجعلتكم تسمعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأنهم لو كانوا يسمعون ما في القبور ما استطاعوا أن يدفنوا بعض من الهول، يذهلوا عن هذا. لكن من الحكمة أن الله جل وعلا أخفى عذاب القبر عن بني آدم، فتجده يمر المقبرة يسلم عليهم ويذهب ويأتي لا يحس بما هم فيه. قال فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق، يعني مات، لأنه ما يحتمل هذا الأمر. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. يعني بعد هذه الفتنة، والفتنة هي سؤال القبر. طيب سؤال القبر، أما المؤمن فيسأل في قبره والمنافق فيسأل في قبره، لأنه قال الشاك وفي رواية المرتاب. الكافر هل يسأل في قبره؟ بعض العلماء يقول الكافر لا يسأل. لماذا؟ لأنه مفروغ منه، هو في النار مباشر يضرب ويعذب، ما يحتاج سؤال. ومن العلماء من قال إن الكافر يسأل، أن الكافر يسأل. قال رحمه الله تعالى ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني يبقى يتنعم في قبره أو يبقى يعذب إلى القيامة الكبرى. إلى القيامة الكبرى. وهذا يقول الشيخ ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وإما عذاب طيب بالنسبة للعذاب، العذاب في القبر هل على الروح أو على الروح والجسد؟ الإنسان له حالتان، انتبه، حالة في الدنيا وحالة في الآخرة. الحالة في الدنيا عذابه في الدنيا على البدن، وله ارتباط بالروح. عذابه في الدنيا هو حي على البدن وله ارتباط في الروح. الآن الإنسان إذا كوي في جلده، إذا ضرب، إذا قطع شيء من لحمه، ما الذي يتألم؟ ها، البدن، ويصل منه تألم إلى الروح. فالأصل البدن والروح تبع، هذا في الدنيا. في القبر العكس، العذاب للروح والبدن تبع، العذاب للروح والبدن تبع. يعني التي تعذب الروح ولها اتصال في البدن، يعني البدن يصله شيء من العذاب، لكن الأصل الروح، الأصل الروح، لأن الروح لا تموت، الروح لا تفنى. إذا مات الإنسان الآن ما الذي يحصل؟ هل تموت روحه ولا تنتقل لآخرة؟ تنتقل لآخرة، ما تفنى الروح. ثمانية حكم البقاء يعمها، باقية ما تفنى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم. كم؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم. يعني ثمانية ما تفنى وبقية المخلوقات تفنى، هي العرش والكرسي نار وجنة، هي العرش والكرسي نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. كم؟ 8. 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هو العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. إذن العرش لا يفنى، الكرسي لا يفنى، النار والجنة لا تفنيان، العجب عجب الذنب يعني العظم الذي في الإنسان في عجبه هذا ما يفنى، يبقى تعود الروح ومنه يركب البدن، والعجب والأرواح الروح ما تفنى، تخرج من البدن تنتقل إلى الآخرة، إلى البرزخ من الآخرة، واللوح والقلم، فهذه 8 لا تفنى. ولهذا الإنسان إذا مات روحه ما تموت، روحه تنتقل من الدنيا إلى الآخرة، ويسمى موت لأنه انتقل من الدنيا إلى البرزخ ومن البرزخ إلى الآخرة. ولهذا الإنسان يمر بكم دار في حياته؟ ها، ب3. يمر بالدنيا ومنها ينتقل إلى البرزخ، ومن البرزخ ينتقل إلى آخرة يوم القيامة، ينتقل إلى دار الخلود. هذه الدور 3 يمر عليها بنو آدم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المترجم القيامة الكبرى وما يجري فيها. والقيامة الكبرى ها، من اليوم الآخر ولا من اليوم الآخر؟ من اليوم الآخر. فاليوم الآخر ما هو؟ القبر وما بعده، كل يسمى اليوم الآخر. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، سميت القيامة الكبرى لأن الناس كلهم يقومون من قبوره الجميع. أما الموت يسمى القيامة الصغرى لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. أما القيامة الكبرى فهو مجمع الخلق كلهم. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح في الأجساد، فتعاد الأرواح في الأجساد، تعاد الأرواح في الأجساد، يعني كل روح تعود إلى الجسد التي هو لها. كيف تعاد؟ بقدرة الله جل وعلا يأمر السماء فتمطر. قال أبو هريرة لما روى الحديث فيمطرون، قال لا أدري 40 يوما أو 40 سنة، يمطرون 40 بماء كمني الرجال، كمني الرجال، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، سواء أن الأجساد موجودة أو قد ذهبت. لو أن إنسان احترق ثم تحول رماد ثم ذرته الرياح فإن الله يرده، يعود الجسد لم ينقص منه شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده. يأمر الله عز وجل الأجساد وتجتمع وتعود وتذهب كل روح إلى جسدها. ولهذا لا ينكر يوم القيامة إلا كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يستدعي ذلك يقسم، قل بلى وربي لتبعثون. فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، أجمع عليها المسلمون. ولهذا من أنكر يوم القيامة فهو مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين، والإجماع المسلمين. قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراتا غرلا، يقومون حفاة ليس تحت أقدامهم ما يقيها، لا نعال ولا غيرها، حفاة عراة ليس على عوراتهم ما يسترها، ما على أجسامهم شيء، غرلا يعني غير مختونين، الختان الذي قطع منه وهو صغير يعود إليه ما ينقص منه شيء. ها، لأن الله يقول ها كما بدأنا أول خلق نعيد، حفاة غرلا. وقد وردت أدلة كثيرة على هذا، ولهذا يقول الكفار إذا بعثوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الله وصدق المرسل، هذا الوعد، نعم وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وتدنو منهم الشمس، إذا قامت القيامة الكبرى ما الذي يحدث فيها؟ هذه كله من اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يذكر ما يجري في اليوم الآخر من القبر وما بعده، فكل ما كل ما يذكره يجب الإيمان به، ولو أنكر الإنسان شيئا منه فقد كفر، لأن كله ثابت في الكتاب والسنة. قال وتدنو منهم الشمس، الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة، تدنو على قدر ميل، ويقول الراوي لا أدري ميل المكحلة أو ميل المسافة، لكن سواء ميل المكحلة أو ميل المسافة، يقول الشمس الآن لو قربت عن مكانها الأرض شيئا قليلا لاحترق أهل الأرض، فكيف إذا دنت منهم يوم القيامة؟ فتدنو منهم الشمس، فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق، ها، لأن الحرارة ما الذي ينتج عنها؟ العرق، يجعل الحرارة العرق، وهذه حرارة عظيمة يوم القيامة من دنو الشمس، فيلجمهم العرق. والعرق على حسب أعمالهم، منهم من يلجمه العرق، الجام، كيف يلجمه؟ ها، يعني يغطي لرأسه، يعني الآن لو أن إنسان نزل في بركة وصار الماء فوق رأسه، ألجمه لما ألجمه الماء؟ ألجمه الماء، إذن العرق يلجمه، يغطي، كان على فمه لجام وجهه. ومنهم من يبلغ العرق إلى سرته، منهم إلى صدره، منهم إلى سرته، منهم إلى حقويه، منهم إلى ركبتيه، على قدر أعمالهم. طيب، الذين ينكرون ما يحصل اليوم الآخر يقيسون الأمور هذه في عقولهم، وهذه كما سبق لا مجال للعقل فيها البتة. لماذا؟ لأن قد يقول قائل مكان لمن يلجمهم العرق، صح ولا لا؟ ومكان لمن العرق إلى حقويه، ومكان لمن العرق إلى ركبتيه، صح ولا لا؟ يعني واحد يقف العرق ملجمه وبجواره واحد العرق إلى ركبتيه، يقول نعم، لأن لا مجال للعقل في هذا، هذه من أمور القيامة، نؤمن بأن منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ولا ندخل في هذه التفاصيل التي لا دليل عليها، واضح ولا لا؟ فنؤمن بهذا كله. قال ويلجمهم العرق فتنصب الموازين، فتنصب الموازين. انتبهوا، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق هذه الأمور، هل هو متقصد الترتيب؟ يعني هل الذي يحصل في القيامة على هذا الترتيب؟ يعني تدنو الشمس ثم يحصل العرق ثم تؤتى بالموازين ثم الصحف ثم بعد ذلك بعد الصحف الحساب ثم بعد الحساب يخرجون إلى الحوض. من العلماء من قال إنه مرتب، أراد شيخ الإسلام الترتيب، ومنهم من قال الترتيب يحتاج إلى دليل لا نعلم، قد يكون هذا ما يحصل في القيامة على هذا الترتيب، الله أعلم. المهم أن هذا ما يحصل يوم القيامة، إلا أن هناك أشياء دل الدليل على أنها مرتبة، فالصراط بعد الحساب، القنطرة بعد الصراط، هذه ما في شك أنها مرتبة. طيب يقول فتنصب الموازين فتوزن بها الأعمار العباد. تنصب الموازين، والموازين جمع ميزان، والميزان يوم القيامة حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان توزن به الحسنات والسيئات. لا نقول إن الميزان مجاز كما يقول المبتدع، بل نقول حقيقي. ها لكننا لا نعلم أجيبه حقيقته، كنها وكنه وحقيقته لا نعلمها، أما هو حقيقة وميزان حقيقي. وهل الميزان، هل لكل إنسان ميزان أو للإنسان أكثر من ميزان؟ الله أعلم. الله عز وجل ذكر في آية فمن خفت موازينه، كم له ميزان؟ أكثر من ميزان. وورد أن ورد بإفراد الميزان. فعلى كل حال نحن نثبت أن هناك ميزان توزن به الأعمال، والميزان توزن به الأعمال ويوزن العامل أيضا، يوزن العامل، العبد المكلف يوزن والأعمال توزن. أما الأعمال فكقوله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني ثقلت بالحسنات. ومعلوم أنه إذا ثقلت بالحسنات ها خفت السيئات فيفلح، وإذا ثقلت خفت موازينه ها يعني خفت الحسنات، معلوم أنه ثقلت السيئات. واضح لما هو واضح؟ وورد أيضا أن العامل يوزن، الشخص نفسه يوزن، فقد يوزن العمل وقد يوزن العامل وقد يوزن ها العمل والعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه، لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله شيئا، فهذا دل على أنه يوزن. وقال جل وعلا ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. على كل حال العلماء ذكروا هذا كله، فيؤمن العبد بأن الميزان حقيقة وأن الأعمال توزن يوم القيامة. قال فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون. من ثقلت يعني ها رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت موازينه، ما الذي خف؟ السيئات والحسنات؟ الحسنات خفت، إذن رجحت أي شيء؟ السيئات. قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسارة المال سهلة، خسارة البيوت سهلة، خسارة الوظائف سهلة، خسارة ما في الدنيا سهل كله، إنما الخسارة خسارة الدين، خسارة الآخرة. ولهذا قال الذين خسروا، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، هذا هو الخسران المبين، في جهنم خالدون. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول كيف يفلح من غلبت أحاده عشراته، من غلبت أحاده عشراته. صحيح، الأحاد ما هي؟ السيئات، والعشرات الحسنات. فالإنسان الذي أفرى أحاده تغلب عشراته هذا ما في خير، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا تضاعف، سيئة واحدة لا إله إلا الله. فكيف السيئات التي الواحدة تكتب واحدة فقط، وإذا عمل حسنة تكتب بالمئات أضعاف كثيرة، ومع هذا السيئات التي على واحدة واحدة تغلب المئات والآلاف؟ هذا يدل على أن هذا الإنسان لا خير فيه. رزقني الله وإياكم العافية. قال وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين، إذا نصبت الموازين تنشر أيضا الدواوين. والدواوين صحائف الأعمال، الصحيفة التي قد كتب فيها عمل الإنسان من حسنات وسيئات. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أخذ الكتب، هل هم في أخذ الكتب ينقسمون إلى قسمين أو ثلاث أقسام؟ يعني هل هم يأخذون، هذا يأخذه بيمينه وهذا يأخذه بشماله وهذا يأخذه من وراء ظهره، فيكون كم قسم؟ ثلاثة. أو أنهم قسمين، أو أنهم قسمان، قسم يأخذ كتابه بيمينه وقسم يأخذه بشماله من وراء ظهره. قال بعض العلماء إنهم ثلاث أقسام، ومنهم من قال قسمان، وهذا هو الأقرب، هذا الصحيح، أن ينقسمون إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه بيمينه وقسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. من وراء ظهره، ولماذا من وراء ظهره؟ ها، لأنه في الحياة ترك الكتاب أين؟ وراء ظهره، لم يعمل به، فجوزي بما يوافق فعله جزاء وفاق، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وعلى هذا يكون قوله هنا، قول شيخ الإسلام يقول فأخذ كتابه بيمينه وأخذ الكتاب بشماله أو من وراء ظهره، إذا كان ثلاث أقسام يكون أو للتنويع، يعني هذا يأخذه بشماله وهذا يأخذ من وراء ظهره، صح ولا لا؟ وإن كان قسمان يكون أو بمعنى الواو، بمعنى الواو، يعني وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ومن وراء ظهره. نعم نعم، يعني إذا كان ثلاث أقسام، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، نعم إيه، وأخذه صح، نعم بالواو، صح حسنت، وأخذ من وراء ظهره، كم قسم الآن؟ ثلاث. أو يكون أو إذا كان قسمين للتنوية، يعني يأخذه بشماله ها من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هي الأعمال، الطائر هي الأعمال، سمي الطائر لأنها تخرج من الإنسان وتطير منه، أنت أعمالك الآن تطير منك، يعني الأعمال الآن خرجت منك، صدرت منك، كما أن الطائر يطير من أين؟ من مكانه، يخرج من مكانه، فسميت الأعمال طائرة، لأنها إذا طارت منك الأعمال إما أن تتفاءل أو تتشائم من هذا الطائر، يعني أعمالك إذا طارت منك إما أن تتفاءل وإما أن تتشائم. ولهذا إذا أتى العمل للإنسان في قبره ها إذا كان عمل صالح يتفاءل، يقول ما أنت وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، وإذا كان سوء عياذا بالله يتشائم، يقول ما أنت وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فطائر يعني ما يطير عن الإنسان من الأعمال الصالحة والسيئة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذا الصحف، منشور يعني مفتوح، يرى الأعمال فيه، يرى أعماله مكتوبة فيه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الآن الله يقول له اقرأ كتابك، مع أنه ما يحتاج اقرأه، الموقف موقف عدل، صح ولا لا؟ موقف جزاء، لكن هذه لإقامة الحجة حتى لا ينكروا شيئا، حتى لا ينكروا منه شيئا، لأن الإنسان الآن لو قرأت أنت الكتاب والإنسان واثق منك، واثق منك، لكن قلت يعني حكم عليك في هذا الكتاب كذا وكذا لأنك فعلت كذا وكذا، تقرأه عليه، ممكن يقول لا خلني أتأكد، صح؟ لكن لو قلت خذ اقرأ، ما الذي فعلته هنا؟ فاطلع عليه، هل ممكن ينكر شيء؟ لا، فهو يوم القيامة يقرأه ليقف على أعماله ولا ينكر منها شيئا. ويوم اقرأ كتابك كما نفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. بالنسبة للمحاسبة، من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. قالت عائشة يا رسول الله ألم يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني المؤمن، صح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نقش الحساب هلك، والله يقول يحاسب حساب يسيرة، يعني هناك من يحاسب ولا يهلك، صح؟ فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أشكل عليها هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، يعني المؤمن ما يحاسب، تعرض عليه أعماله فقط وتوزن حسناته وسيئاته، لأن المؤمن لو حوسب ها يهلك. طيب ما هي المحاسبة؟ المقاصة، المحاسبة مقاصة، يعني يقول الله مثلا تعال ائتي بالحسنات، ويأتي بالحسنات كلها ويضعها في الميزان، يقول تعال جيب نعمة البصر، يلا هذه المحاسبة، جيب نعمة السمع، نعمة الصحة، ها يهلك ولا ما يهلك؟ ها إذا لا مجال للحساب أصلا، ما أحد يحتمل الحساب، الأعمال كلها لا تعدل شعرة مما في الرأس، شعرة لو تؤلمك في رأسك ما تحمل شيء، ما تعدل أعمالك كلها، الخنصر إصبعك إذا حصل فيه ألم ما تنام اللي البدن كله يلتهب منه، إذن ماذا تعادل أعمالك؟ فقال إنما ذلك العرض، يعني يخلو الله جل وعلا بعبده ويعرض عليه أعماله ويقررها عليه، يقول عبدي تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول نعم يا ربي، نعم يا ربي، فيقول الله جل وعلا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن. هذا هو الحساب للمؤمن، عرض أعماله. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، شوف تقرير فقط، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. الكافر يحاسب لكن لا يحاسب حساب من يوزن أعماله الصالحة وأعماله السيئة، لا، لأن ما عنده شيء يوزن صالح، صح ولا لا؟ كلها سيئة، فإنما هي العد، تعد عليه وتعرض عليه حتى يقر بها ويعترف ثم يلقى في النار لأنه ما عنده حسنات. ومن العلماء من قال إن الكافر عنده حسنات لكنها لا تنفعه يوم القيامة، تكون هباء منثورا، تكون هباء منثورا، يجازى عليها في الدنيا إذا فعل شيء أعطاه الله عز وجل مقابلها وانتهت القضية. فهذا هو حساب الكفار، تقرر أعمالهم ثم يلقون في النار عياذا بالله. فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، يعني يوقفون على أعمالهم ويقررون بها. بل هذا يعني طيب نقرأ كلام الشيخ الشرح الحساب معكم، شرح الشيخ صالح الفوزان. قال شوف، والحساب يختلف، فمنه اليسير وهو العرض ومنه المناقشة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. أي واحد يناقش سيعذب، لأن ماذا عندنا من النعم التي تقابل هذه الأعمال، التي تقابلها الأعمال الصالحة؟ ما تقابل بشيء. كم عندنا من النعم؟ ها ما نستطيع، يعني لو أعطني أقل نعمة في بدنك، أقل نعمة في بدنك، الجلد لو جرح وصار يتألم وضعته في الميزان ما يعدل بقية أعمالك كلها، كيف بالنعم الأخرى؟ ثم قال رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة الحوض. يقول المترجم حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته، في عرصات القيامة الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحوض، والحوض يصب فيه نهر الكوثر، الحوض يمد من نهر الكوثر، من نهر الكوثر، ولكل نبي حوض، لكل نبي حوض، ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطي الحوض وأعطي الكوثر، أعطي الكوثر، هذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي عرصات القيامة، والشيخ هنا ذكر الحوض بعد ها بعد الحساب والميزان والمناقشة. فهل الحوض بعد هذه الأعمال كلها؟ قال بعض العلماء إنه بعدها، لأن الناس بعد الحساب وهموم يوم القيامة وحرها وشدائدها يكونون بأشد الحاجة إلى الشراب، فبعد المحاسبة وبعد عرض الأعمال وبعد يوم القيامة يفيضون إلى الحوض ليشربوا منه بعد التعب والعطش. فذكر الشيخ الحوض بعد الأعمال وبعد الميزان إلى آخره. قالوا في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء. في حديث عدد نجوم السماء، وفي رواية ها كنجوم السماء، والكاف هنا كنجوم السماء للتشبيه، يعني كنجوم السماء في عددها وفي جمالها وفي زينتها وفي هيئتها وفي ترتيبها. قال آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، طول شهر وعرضه شهر، يعني هل هو مربع أو دائري؟ طوله كعرضه، طوله كعرضه، وطوله مسيرة شهر وعرضه شهر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر المسافة نحمله على أي شيء؟ نحمل على السيارة ولا على الطيارة؟ بارك الله فيك. إذا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم مسافة هل نحمله على السيارة أو على الطيارة؟ لم يكن في زمانه لا سيارة ولا طيارة. يقول نعم على المشي، الأقدام نعم، تحمل المسافة على الإبل التي ليست محملة ولا هملاجة، ليست محملة ولا هملاجة، يعني ليس سيرها بطيء محملة ما تستطيع السير، وليست هملاجة مسرعة، لا المتوسطة. والإبل المتوسطة تقطع بالشهر كم؟ كم تقطع أبو حسين؟ أبو هزاع أكيد. طيب هم يقولون تقطع في اليوم تقريبا 60 كيلو، 80 في اليوم. طيب إذا كانت الإبل تقطع في اليوم 80 كيلو، أضرب 80 في 30، 2400 كيلو. طيب هذا طوله وعرضه؟ نعم 2400 نعم. فمع أننا أيضا لا ينبغي أن نحدده بالمسافة، لا ينبغي، وإنما الكلام هذا قلت لكم من باب يعني النظر المسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسافة بين الأرض والسماء قال مسيرة 500 عام، 500 عام الإبل كم كيلو؟ بالملايين. فعلى كل حال هو حوض عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ما يظمأ بعدها أبدا. طيب شربهم بالجنة يشربون مما في أنهار الجنة، لكن هل أهل الجنة يأكلون عن جوعا بسبب الجوع ويشربون بسبب الظمأ أو تفكها وتلذذا؟ أهل الجنة يأكلون ويشربون تفكها وتلذذا، ليسوا بحاجة لهذا، لكن من زيادة النعيم لهم. فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يذادون عن الحوض، يذادون كما تذاد ظامئة الإبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقال فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا وبعدا بعد بعدا. ما الذي أحدثوا؟ بدلوا، أتوا بالبدع، أتوا بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدثوا في الدين ما ليس منه، أضلوا الناس، يعني ماتوا والناس على بدعتهم، كالذين يحرفون في الصفات وينكرون بعض الأمور الغيبية إلى آخرها، فأضلوا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم علامة الوضوء، لكنهم أحدثوا وابتدعوا فيذادون، فيقال أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك. ثم وهذا هو منهج السنة والجماعة، اعتقاد الحوض وأنه حوض حقيقي، وأنه حوض حقيقي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، ومن شرب منه لا يضمأ بعده أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط منصوب، يقول المعنون: الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على متن جهنم، على متن جهنم. نعم. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، وأبعد من هذه، يعني قد يكون طرفه ومنبره على صوت سلام، منبره على حوضه. نعم نعم. نعم نعم. لا، على قدر أعماله. قد يكون عذابه دائم، وقد يكون عذابه مؤقت. أي نعم، حتى في القبر يعذب على قدر سيئاته، على قدر سيئاته، ويشتاق إلى الجنة. يعني هو الآن ينعم نعيم كنعيم الجنة، لكن الجنة يفتح له باب إليها، فيقول: يا ربي أقم الساعة ليدخل في النعيم الأكبر. والكافر أيضا في القبر يعذب ويفتح له باب إلى النار، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. منافق والمرتاب